فكم لله من لطف خفي، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم أمر أتى من بعد عسر، ففرج كربة القلب السجين. وكم أمر تساء به صباحا، وكم أمر تساء به صباحا، فتاتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، فتق بالواحد الفرد العلي. يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل الأعذار، يا قابل الأعذار، عدنا إلى ظلك، يا قابل الأعذار، عدنا إلى ظلك، فاقبل يا رب، فاقبل توبة التائبين. يا